فإن غدا بناظره قريب فإذا بمركب جاي من بعيد أخذته معاه وتأجر وأعطوه مال وراء عاد إلى أهله سالما غانما. لا ساعات الفرج عندما تشتد. فالأمة الآن في شدة كبيرة. الأمة اليوم صحيح. في شدة كبيرة. فالفرج قادم إن شاء الله. لأن الضرب العنيف الذي على الأمة اليوم دليل على أن أعدائها اكتشفوا أن الجسد ما زال حيا وأن المارد بدأ يتحرك من القنق. أو مارد الأدغال ألقى قنقر إن شاء الله بالله. لكن هنا كيف نسقط قولتهم حينما قالوا لأبي من الله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون هالفين. وكأن قضية يوسف عندهم ماتت هو لا يذكر أصلا عندهم أسقطوها من حساباتهم حتى سوف يقول له بعد الآن يعني إنك في ضلالك القديم القديم يعني القضية من الواجب أن تنساها. يعني أنتوا لسه حاطين في ذهنكم ما قبل 48 لا اله الا الله يعني سبحان الله. الله 48 مين ده لسه احنا يا ترى هنقبل معكم ايها المسلمون والعرب ان نجلس نتفاوض عن حدود 67 ولا الموضوع لا لا لا لا, لا. ولا 48 ده ضلال قديم 48 ضلال قديم و67 هتفصيل ضلال قديم والقرن 242 ضلال قديم هم لا يتغيرون ابدا على ما يجب حتى الله انك في ضلالك القديم لا حول ولا قوه ما... انت يا يعقوب ماسك في يوسف لغايه الان وانتم يا مسلمين لسه عندكم المسجد الاقصى لغايه الان ازاي ما دي زي دي قضيه انتهت لا لا المسجد الاقصى هي كده صحيح الله تفتأ وتذكر يوسف انت بتذكر يوسف يا بني ايضا يا بني مش اذهبوا خلاص لا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. التحسس عكس التجسس. التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر. نهى الله عن التجسس وسيدنا يعقوب يأمر بالتحسس فتحسسوا تنسبوا اخبارهم شوف راحوا فين في طريقه للبحث كان عند الناس زمان وعنده ان يوسف حي الامل ازداد هو الأزمة ازدادت فالفرج يعني هو خلاص يعني أخيه لا بأس هو شوف بعد ما بيضت عيناه من الحزن وبعد ما هو كظيم ويشكو بث وحزن إلى الله يقول الله أرحم بي الله مش هيرجع لي بنيامين هيرجع لي بنيامين ويوسف أنا عند ظن عبدي بس هو أحسن الظن تحسسوا من يوسف أخي ولا تيأسوا من روح الله لو حد ييأس من روح الله أبدا فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لأنه يدخل النار. لكن أنت يا مسلم أوعى تيأس. مهما أذنبت مهما عملت مهما قصرت لكن بينك وبين خلاص من جاءني لا يشرك بي شيء من جاءني بقراب الأرض ذنوبا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا جئته بقرابها مغفرة. قراب يعني؟ يعني ملء الأرض القراب اللي زي لو جاب ملء الأرض ذنوب أنا زيها مغفرة ولو لم تذنب لذهب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم إنه هو الغفور الرحيم. ونعم بالله. إحنا في لحظات المغفرة الآن في في في في في, في السويعات الأخيرة اللهم تب علينا جميعا واهدينا جميعا وفك كربنا جميعا. الله عز وجل أرحم بالأم من ولدها فهو سيدنا يعقوب أسلم نفسه لله خلاص أما يجيب المضطر إذا دعاه بس. ويكشف السوء. ويجعلكم خلفاء أإله مع الله. في حد يفرج الكرب غيره؟ لا والله في حد يجيب النصر غيره؟ لا في حد سبحان الله يشفي المريض غيره؟ كلا في حد يغني الإنسان من فضل الله إلا الله سبحانه وتعالى؟ كلا أبدا أبدا سبحان الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لم يقل اذهبوا أين؟ اذهبوا تحسس شوف شوف شوف الأخبار فين؟ التمس الأسباب تنطوي المرحلة ويذهب إخوة يوسف إلى مصر مرة أخرى. قالوا يا فلما دخلوا عليه على من؟ على العزيز يوسف. هو العزيز. العزيز. العزيز فعلا. نعم. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. اعترف. مسنا وأهلنا الضر. إحنا وقع علينا ضرر كبير. أهلهم من؟ أبوه. أبوه. والأهل اللي موجودين بالنيابة عن القبيلة كلها أو البلد كلها أو الشام. مسنا وأهلنا الضر. هذا الموقف كان في وسط جمع من الناس. طبعا طبعا. لكن أي القرآن الكريم لم تصور إلا هذه الشخصيات فقط. الحدث. الحدث. تصيت على الحدث. تصيت على الحدث. نعم. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. البضاعة بتاعتنا مش على يعني مش على المستوى المطلوب، ممكن يردوها من يأخذها، يقول أنها كانت عبارة عن دراهم يعني غير رسمية، ها مسكو يعني عملة مش قديمة، قديمة. أنها عبارة عن بضاعة ليست على المستوى، بضاعة مزجاة يعني مش بضاعة جيدة، قال لي رديئة. رديئة. فأوفوا لنا الكيل وتصدق علينا. احنا هم في موقف الاستجداء. الله اكبر عليهم. سبحان الله العظيم. انا ساعه ما كنت اضربك يا يوسف على يدك انا كنت القوي وكنت انا الغني، وانا عايز استاثر بمال ابويا لوحدي وبقلب ابي وحده، واضربك وانزلك والقوه في غابه الجب، وبعدين اكلوا الذئب وما انت بمؤمن لنا، تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، لكن عند الحاجه تصدق علينا. جئنا ببضاعة مزجاة. احنا بضاعتنا اي كلام، ولكن يعني انت لكن في اوفي لنا الكيل ايضا. يعني اوفي لنا الكيل ليس اعطينا. لا لا لا اعطنا كثيرا. لا مش اعطنا كثيرا، يعني اعطنا اكثر مما نعطيك. ماذا توفية الكيل؟ انا الكيل اذا كان متوازن انا هدفع لك 1000 اخذ ما يساوي 1000. لا لا انا اعطيك 1000 وتعطيني 2000. اوفي لنا الكيل او لا تاخذ مني ثمنا واعطيني بضاعة دون ثمن. وهذا ديدانهم ايضا. اينهم حينما قال اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم. قل اللهم مالك الملك. قل اللهم مالك الملك. سبحان الله. نعم. ان الله يجزي المتصدقين. انت جاي تعلم يوسف ان ربنا بيجزي المتصدقين. طب وما يجازي المجرمين بايه؟ هم في هذه الآيات الكريمات سيدي الفضيل لم تصور أي القرآن الكريم حالتهم النفسية من الداخل. لا حالة نفسية. تناقض عجيب. لا لا لا لا عندما يتناقض فهو لمصلحته. إذا إن ذهب يمنى فهو لمصلحته، إن ذهب يسرى فهو. عندنا في المثل يقول لك زي المنشار. طالع واكل نازل واكل. ما شوف يعني هو المنشار ومنشار الخشب، الأعلى بيدخل في الخشب، الأسفل هو يمين يكسب، يسار يكسب. لا إله إلا الله. سبحان الله. يعني ايام الحرب العالميه ها نعطيكم وتدونا وتعطونا، راح امدوا المملكه المتحده بالمال، هوب طب خلاص وادي وعد بلفور يا عم ولا تزعل. شيلنا وشيلنا بس مصلحه. من لا يملك اعطى من لا يستحق. من لا يملك من لا يملك هناك عند حكومه الملكه اعطى من لا يستحق اليهود، واحنا اولادنا ضايعين بعد كده. سبحان الله. إذن هذه سياستهم، هذا ديدان، وهذه عقيدتهم. عقيده سياسه عقيده. هنا يرقق قلب يوسف. طبعا ما هو اصل كل واحد هم فاهمين ان كل واحد مفتاح شخصيه. يجي مثلا واحد كده من العالم الثالث ولا الرابع يقول له انت اكثر واحد عبقري في هذا العالم، وانا عبقري بس عشان ياخذوا منه شيء مثلا، يعملوا لهم قاعده، يعملوا اي نوم بس مصلحه طبعا. لا حول ولا قوه. ان الله يجزي المتصدقين. سيدنا يوسف خلاص بقى فاهم القضيه، وصل الحزام والايه الطبيين خلاص، يعني بلغ السيل والزبده وسبق السيف والعدل خلاص. السيل والزبده الربيع. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. الله. هنا واجههم على غير توقع، هذا مفاجأة بالنسبة للجميع. كنا نتوقع مع بنيامين حينما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له. كان يقول هو هنا المفاجأة المذهلة. هل علمتم؟ طبعا هم علموا، بس هو بيأكد عليهم من باب التوبيخ والتقريع. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ جاهلون بماذا؟ بماذا؟ بأن الأرض لله، وأن الحكم لله، وأن الأمر بيد الله، والله لا تخفى عليه خافية، والإنسان مهما يصنع فالله له بالمرصاد، وأن سوف يأتي يوم تذل بعد أن تظنوا أنكم أهل عزة. فهذا كلام خطير إذا أنتم جاهلون. يبدو دققوا النظر. الله اللي جاب سيرة يوسف، من أعلمك وإيه اللي عرف يوسف إيه. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف. أئن التأكيد أئنك لأنت يوسف. أنت عارف لو هو رجل متكبر يقول إيه؟ نعم أنا. صح. قمة التواضع يقول إيه؟ قال أنا يوسف. بس شو الأدب؟ أنت لا أنت يوسف. أيوة. طبعا. نعم. طبعا. عجبك ولا مش عجبك؟ سبحان الله. لكن لا. مؤد. كريم. كريم. حتى في الرد. ومن المحسنين. لا إله إلا الله.

مش ابن عمي وابن اخوي. صحيح. او كما قال ابو بكر ابليس والدنيا ونفسي والهوى. نعم نعم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ولا تثريب اليوم ام اليوم يغفر الله لكم او اليوم يغفر لا لا لا تثريب عليكم اليوم. لا تثريب عليكم اليوم. اليوم اليوم خلاص اليوم خلاص يعني مش لسه هفكر يا ترى هسامح ولا لا اليوم اعتبر الموضوع انتهى. سبحان الله لا. كريم يغفر الله لكم الجمل المستأنفة وحر. نعم. أما الله سبحانه وتعالى يعني سيدنا يوسف حر فيما يرى لأن يرى العفو. قد يراها الكثيرون من المشاهدين. هو رأى العفو. هو رأى العفو وحبب إليه. المأمون يقول حبب إليه العفو حتى خشيت أن لا أؤجر عليه. لا صار ملك مثلا سجية وطبع وملك. سبحان الله. ولكن هو عفى عن إخوته يعني على هذا يكون نداء لكل سادة المشاهدين أن يعفوا عن إخوته برغم ظلم. وإحنا بنحكي القصة كل الناس فهم أكثر مننا تعرف التفسير أفضل مننا وتفهم في العلم أكثر مننا بس إحنا يعني ربما لساننا صليت شوية فإحنا نقول إيه عايزين نداوي جراحات يعني. أجر الله الحق على لسانك. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أرحم مني وارحم. لا نقول هو الغفور الرحيم. لا هو ارحم الراحمين يعني يغفر تاتي بالغفور الرحيم. قد يكون من الرحمه لا. ان يغفر او من الرحمه ان لا يغفر هالشيء يعني في جانب الله انا هو لا يتكلم بل وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم سيدنا عيسى. مش الغفور الرحيم برضه. وسيدنا نوح حينما نادى ربه لابنه وانت احكم الحاكمين لم يقل وانت ارحم الراحمين ولا انت خير المنجين من خير المنجين يعني يقتضي السياق النص يعني. صحيح. سبحان الله. خالف ربما سيدنا ايوب رب اني مسني الضر مش يكشف عن الضر لا قال وانت ارحم الراحمين من الرحمه قد اصير في ضر قد يكون لي رحمه انا ما اعرفش الرحمه تكون فين انت ارحم الراحمين يمكن الضرر ده مصلحه لي رحمه. طبعا. وانا قال يغفر الله لكم هو ارحم الراحمين مش هو خير الغافرين هو غفور رحيم. لا لا لا هو ارحم الراحمين الله يضع رحمته كيفما شاء ترك الامر لله. لا بس هو ترك من زمان لله ونعم بالله. حتى في موقف العفو والفضل هو عبد ربان هو لله هو عبد ربان هو لله. لا اله الا الله. نعم. اذهبوا بقميص هذا يا قميص يوسف بعد ما قالوا له ان اباه ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ولكن سيدنا يوسف لا يحب ان يسمع الشكوى لانه ما شكى ولكن قلبه معلق بالله فيريد ان يفرق. اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيره. وكانهم قالوا ان اباه قد دعمي. لا سبحان الله العظيم الشاشه اللي تنقل الاحداث دي كلها هؤلاء الناس منتظرين خبر. لا ده عندهم الخبر عندهم الخبر عندهم خبر معين يعني مش خبر يعني كده نظري. صحيح. قالت من انباك بهذا انباني نباني العليم الخبير ونعم بالله سبحان الله. لكن لقصه يعني لقميص سيدنا يوسف هنا موقفان. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال اذهبوا بقميصي هذا. تمام. فما الحكمة مسألة القميص هذا؟ أولا الذين خلعوا أو يعني انتزعوا قميص يوسف ليلوثوه بدم كذب وهو في حالة الضعف وهم يسقطونه في البئر أو في الجب. نعم. يكسوه الله قميص الملك ويكسوه قميص العز ويكسوه قميص النبوة ثم يكسوه قميصا آخر سبحان الله يعطيه لأبيه حتى يشم رائحة الأمل في رحمة الله. سبحان الله العظيم. يعني القميص اللي كان وسيلة لضنك يوسف ومحنة يوسف صار هذا القميص رمزا لمن أطاع الله فأعزه. يقال في بعض البحوث العلمية استطراد جانبي أنه في العرق مادة يقال يعني, على شفاء يعني العين. ربما لم تثبت صحته لكن يعني يقال هذا. يقال هذا. يقال هذا. هل هذا كان مقصود بقول سيدنا يوسف اذهبوا بقميصي؟ نعم اذهبوا بقميصي هذا. يعني يلقي على وجه أبي يأتي بصيرا. يأتي بصيرا. لمعجزة في قميصه أم لمعجزة عند الله سبحانه وتعالى أم لا لعلاج في قميصه؟ لا, لا لا لا قد تكون كل الأمور ولكن لعلم أعطاه الله يوسف عليه السلام حتى كأنما يقرأ من خلال حجب الغيب. مش إيه ربما يأتي بصيرة ربما يعالج ربما يبدأ في الإبصار، ربما تكون هذه وسيلة من وسائل العلاج. لا، يأتي بصيرة. ويأتي من أين؟ كلمة يأتي دي مش يأتي ليوسف، احنا لسه ما جيناش ليوسف، لسه ما جيناش للزيارة. لا، يأتي، يأتي بصيرة. وأنا فهمت يذهب إلى يوسف. لا لا لا لا لسه لا لسه لا. يأتي لأن الذي أصيب بضاد في عينه وذهاب بصره صار بعيدا عن العالم في داخله، فلما يأتي بصيرة، فالبصر عندما يأتي، يأتي هو يأتي إلى عالمه، مش عالم يوسف. أنت صورت أنه سيذهب. لا لا لا لسه لسه لا لا لا لسه الدعوة، لسه دعوة الحضور لسه لم تأتي بعد. لكن يأتي أن سيدنا يعيش العالم، يعيش العالم، يأتي يحضر، يحضر في العالم بعد أن كان غائبا عنه بغياب بصره. ولذلك من سلبته حبيبتيه، حديث القدسي، من سلبته العينين يعني لا أجد له ثوابا يوم القيامة إلا أن أبيح له وجه ينظر إليه بكرة وعشية. الله الله ثوابه، وهذا أكبر ثواب في الجنة. صحيح. ده ثواب هؤلاء وأبو بكر. الله أكبر. أبو بكر في الصخرة. سبحان الله العظيم. سنأتي في الصخرة إن شاء الله. طيب. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هذه الدعوة. القبيلة. دول بني إسرائيل بعد سكنوا مصر. ولما فصلت العير من مصر يعني. يعني معذرة لم يذكر الأهل في طيات الآيات السابقة. هنا قال وأتوني بأهلكم. لا لا هو ولا هما قالوا إيه مسنا وأهلنا الضر. يقصدون أبا. القبيلة. لا لا القبيلة. كل بني إسرائيل. كل أحفاد إسحاق. كل أبناء إسحاق. لكن في المرة الأولى حينما استجدوا ما قالوا ما استنوا. لا لا لا لا لا لا كان حاجة خاصة لهم، هم ما يحبوش حد معك. يعني أكل وحدي. أكل. يعني حتى بالاستجداء حسب الموقف أكل أيضا. أكل منفردا. لما لا يدخلها عم يعني بحس لا ينقصني شيء. لو أكلت معه أنقصتني أنا مش عايزك تأكل. في الموقفين استجداء. لكن موقفه مختلف. هو تبع الحالة. شوف فين العالم هنا سبحان الله. ولما فصلت العير. فصلت من من من اين؟ من مصر. نعم. لسه تحركت. خرجت. لا تحركت يعني بس خرجت من مصر. ما وصلت. قال اني لاجد روح يوسف. قال ابوهم اني للاهل اللي قال حوله. نعم. اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفن. هم يقال في كتب التفسير انهم سبقوا القافله ليبشروا اباهم يرفع عنهم طبعا جريمة القتل والترصد والعنو ومصيبة بنيامين، والعير مشي لا يبدو انه مراكب وسيلة اسرع مثلا خيول او بغال او اشياء اسرع وسبقه. لما العير فصلت وصلت ريح القميص الى انف يعقوب. سيدنا يعقوب اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون تتهموني بفند العقل وهو ذهاب وضعف خرف انا رجل كبرت في السن واصبحت خارفا فسبحان الله لولا ان تفندون. شوف نعم. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قلنا ان هذا الضلال هو شده الحب. الحب فانت يا خبر انت لسه لغايه الان في هذا الضلال امل في يوسف. طب انتم بتايسوه دي من الرحمه. طب انتم رايتم يوسف. هم يريدون ان يجعلوه ينسى القضيه. ما هو وجد يوسف وتبوأ مكان العزه واصبح عزيزا. ابنه الذين قالوا ايوه نعم بلى. انت صورت القبيله يا ابن الحلال. هو القبيله تتهم يعقوب ليه؟ لما لم يقصوا عليه القصص لما وجد يوسف؟ انا مش بينكدوا على الراجل الحقيقه. لا ينكدوا على العالم كله مش ينكدوا على يعقوب. لا ينكدوا قوي. فلما ان جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا كأن يوسف يقرأ. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الله قالوا أعلم من الله ما لا تعلمون قبل. أنت يعقوب كنت عارف أو حاسس أن لسه يوسف على قيد الحياة حتى يقال أنه رأى في الرؤيا ملك الموت سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب أو قيل أنه زهره لأنه كان يأتي في صورة يقال في الكتب يعني الله فسأل حتى يوسف حي أم ميت؟ قال الله أعلم. حي. الله

انزل همك كله بالله، اوعى تنزله بعبد. انت حر مما انت منه آيس، وعبد مما انت فيه طامع. الشيء اللي انت آيس منه انت حر. يعني قل انا لا اريد ان اكون رأسا، يعني مدير او مسؤول. نعم. حتى العلماء قالوا يا بني لا تكن رأسك فان الرأس كثير الصداع. صحيح. الرأس كثير الصداع، لكن خليك شيء تاني، خليك يعني ليه عايز مسؤولية دي؟ لماذا؟ والله لو جت لوحدها لمسألة اخرى، لكن ده تسعى لها اموال وسلطة واوامر ونواهي. تشغل ومسؤولية. يا ابا ذر انها امانة، ويوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها، وحقها عند الله عظيم. الله اكبر. الله اكبر. مش سهلة، مش سهلة. يعني ينصب الميزان يوم القيامة حتى يتمنى العبد انه لم يقض بين اثنين في الدنيا. يا لطيف. لانه يميل، قد يميل هنا او هناك. نعم. سبحان الله. فالقصة مليئة بهذه المعاني. لفت نظري فيها فضلاتكم مسألة التركيز على الاحسان، محسنين احسان، ثم مسألة اخرى ان الحكم الا لله. لان ضعاف النفوس ماذا يقولون؟ يعني اخوة يوسف فيهم اجرام، صح؟ نعم. وفيهم تعدي، صحيح، وفيهم حقد. ويوسف فيه براءة وفيه طيبة وفيه خلق، من الذي ظلم؟ الثاني يوسف. صاحب الاخلاق وقع عليه الضغط من كله، صح. وبعدين الميديا الإعلامية والإدارة الحاكمة اتهمته في أفضل شيء هو يعتز به، في أخلاقه وشرفه. طب إزاي؟ لا، إن الحكم إلا لله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ما هو الآخر إذا ابتلي إخوة يوسف، ما ابتلي به يوسف ده إيه؟ نظير ذنوبه، شيء ضد شيء. لكن لما يوسف يستقيم ويأخذ كل المصائب دي فوق دماغه ويصبر، هذا رمز الإحسان، صح؟ عشان يصير رمزا وصفوة. والله ما أصوه وإنهم عندنا لمن المصطفين، لم يكن من المصطفين الأخيار إلا لما صبر. هكذا صنع سيدنا يوسف من تلقاء نفسه، من تلقاء ما علمه ربه. يعني هل لنا أن نقيس عليه كنبي؟ هذا نبي. نعم. وماله قدوة. أستطيع أن أفعل هذا؟ نعم. تستطيع. تستطيع ان تقترب منه. استطيع. تستطيع ان تقترب منه. نعم. يعني تريد ان تقول شيئا؟ لا، استمع لفضلك. يعني المسلم لما يضع هؤلاء الصفوة نصب عينيه كده ويحاول يتمثل، يعني هو وقف على الدرجة المئة، انا اكون على الدرجة الرابعة الخامسة، اما خارج الدرجات بس. حاول تصعد في مدارج السالكين. فالواحد يعمل تجربة. كيف يعني؟ انا مثلا يقول ايه، انا خالي مقاطعني، والله هستغل فرصة العيد ان شاء الله، وايه اروح كده ادور حتى ايه لو قطة بالجبين قال لي انت ولد اي كلام وماله يا خالد، الله يبارك فيه خالد، وقبل راسه وحضنه وباخره، بس اكيد هو اب، ها، اكيد هو حنون، صحيح. فيعني انا عايز نترجم هذه الاعمال او هذه القصة العظيمة، هذا الواقع الذي رأيناه في التاريخ الحق، في القصص الحق، نعم، الى واقعنا نحن نسعد ونسعد. نعم. بإذن الله تبارك وتعالى. وشكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، ونطلب منكم دعاء نختتم به هذه الحلقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. آمين. وثبت أقدامنا. آمين. وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع. آمين. ومن قلب لا يخشع. آمين. ومن بطن لا تشبع. آمين. ومن نفس لا تقنع. ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. آمين. ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. أمين. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. أمين. اللهم اسكنا من حوض الكوثر شربة لا نضأ بعدها أبدا. أمين. أجرنا من النار ومن كل عمل أو قول يقرب منها. أمين. اللهم قوي يقيننا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا ورخاء يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين في العراق، واحقن دماء أبنائنا في فلسطين، وانصرنا